ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم وحرصكم وتواصلكم. وأسأل الله أن يجعل هذه الحلقات نافعة بإذن الله تعالى، وأن يجعل لها أثرا في الواقع بإذن ربنا جل وعلا. أنا سعيد والله بهذا اللقاء المتجدد معكم، ورحب بابني الجديد علينا اليوم أخي محمود حيدر، وإحنا سعيدين والله بك يا محمود، زاك الله خير. وكذلك ب الذي غاب عنا أسبوعين أو ثلاثة، أخونا سليمان المعلم، جزاه الله خير، وأنا سعيد والله بلقائكم. كان عندنا حلقتين سابقتين مؤلمتين إن صح التعبير، تكلمنا في حلقة عن الإيدز، وكان عندنا بعض الإحصائيات وبعض المواقف وبعض القصص وبعض التجارب أيضا لأشخاص اتصلوا بنا، ربما أن لهم علاقة مباشرة به، إما أشخاص يعرفون أشخاص مصابين، أو ربما لهم أقارب، أو أحيانا هم أنفسهم من المصابين. فكانت حلقة يعني محزنة إن صح التعبير، وكأن الإنسان يحتاج إلى من يواسيه بعدها. ثم جئنا في الحلقة اللي بعدها وتكلمنا عن المخدرات، ويعني وكيف نكافح المخدرات، كيف يكون لنا بصمة. وكان الشباب المشاركون معنا أيضا هم إما ممن سبق لهم في مرحلة المراهقة أو كذا، ربما أنهم زلت بهم الطريق فيما يتعلق بالمخدرات، أو أنهم أيضا كان لهم مشاركة في يعني علاج المتعاطين والتعامل معهم ما شابه ذلك. فكانت أيضا حلقة محزنة جدا. حلقة اليوم هي مرتبطة بتلك الحلقتين، وهي تتكلم عن وصف الله تعالى به الأنبياء، وذكر الله تعالى أن سبب رفعة الإنسان في الدنيا وأن سبب الإمامة في الدين أن يتصف الإنسان بهذا الوصف. هذا الوصف ما تكاد تتكلم عن نبي من الأنبياء نبي معين محدد إلا وتتكلم عن هذا الوصف دائما، فما يخطب أحد خطبة عن هذا النبي أو يخطب عن هذا الوصف إلا لابد إما أن يريد هذا الوصف في خطبته عن النبي، أو أن يريد قصة النبي في الكلام عن هذا الوصف. وصف الله تعالى به الأنبياء في كتابه، وذكر الله تعالى أنهم تميزوا به عن غيرهم، ولا يستطيع الإنسان أن يعيش إلا بوجود هذا الوصف معه. فما هو هذا الوصف؟ وكيف نتصف به؟ وكيف نضع فيه بصمتنا؟ وكيف نستطيع أن نزرعه في الآخرين؟ هذا ما سنتكلم عنه. سنتكلم اليوم معكم بإذن الله تعالى عن الصبر. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنه الوعد الصادق واليقين الواثق. الصبر الجميل على المصائب والأمراض، الصبر الجميل على الكربات والأعراض، الصبر الجميل الذي لا يخالطه جزع ولا اعتراض، عبادة تجلب الفرح والسعادة وترفع إلى القيادة والريادة، تجلو عن القلب الغموم وتغسل النفس من الهموم. فما أنواع الصبر؟ وما جزاء الصابرين؟ وكيف نضع بصمتنا في الصبر؟ كل هذا وأكثر نناقشه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك في الصبر. واجعل هنانا عادتك، أقبل هنا أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. نعم أيها الأحبة، إنه الصبر. وأنا لي رجاء إلى إخوتي وأحبتي، جمهورنا العزيز على قلوبنا، إلى أن تكون الاتصالات تتميز بميزتين. أولا، إما أن تحكي قصة عن الصبر ومثالا عن الصبر وقع للشخص نفسه أو وقع لمن في محيطه، لأمه لأبيه لكذا، حتى نستفيد من هذه القصص. فإن القصص كما قال الإمام مالك جند من جند الله تعالى، والله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر في كثير من المواضع قصصا عن الأولين، وقال سبحانه وتعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، وقال جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة. فالقصص بلا شك أنها سلاح لا ينبو وأنها مفيدة في تصغير الآخرين. هذا الطلب الأول أن تكون قصة. الطلب الثاني أن تكون مختصرة قدر المستطاع. يعني الإخوة دائما في الكنترول يعني يستقبلون الاتصالات وأحيانا يطيل الأخ فيضطرون إلى قطع الاتصال عليه مع أننا لا نود ذلك، لكن هو يبدأ يفصل تفصيلات نحن سنتكلم عنها في الحلقة. فأنا أرجو أيضا من يتصل أن يذكر قصة مثالا وكذلك أن يختصر بحيث ألا يزيد عن 30 ثانية أو بالكثير أن يصل إلى دقيقة إذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك. طبعا مما يجمع عليه العقلاء أن الدنيا هي دار يعني ممر وليست دار مقر. والله سبحانه وتعالى لما قسم النعم بين الناس قال الله سبحانه وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم، فقد يعطي الله تعالى فلانا شكلا حسنا لكن يأخذ منه الصحة فيصبح مقعدا على سريره مشلولا بينما وجهه حسن وشكله حسن، وقد يعطي إنسانا قوة في بدنه لكن يأخذ منه الجمال، وقد يعطيه مالا كثيرا لكن يأخذ منه العقل مثلا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم، هذا أمر. الأمر الثاني أن المصائب التي تنزل على الناس لا يستطيع الإنسان أن يتنبأ بها، ولا يكاد أن يمر على أحد وقت إلا وقد تنزل به مصيبة إما في نفسه أو في ماله أو في غير ذلك. لذلك ذو القرنين يقولون لما قاربه الموت واحتضر أرسل رسالة إلى أمه قال يا أمي هذا مال إذا وصلك فاذبحي به نعجتين واعزم الناس عليها، ثم قال لها لكن أقسمي عليهم من كان قد أصابته مصيبة من قبل فلا يأكل من الطعام. يعني إذا جلسوا على الطعام قولي يا جماعة اللي سبق أن أصابته مصيبة في حياته لا يأكل، اللي سبق أن مات ولده أو احترق بيته أو سرقت دابته أو صار لا يأكل. يقول فلما دعت أمه الناس إلى الطعام واشترطت عليهم هذا الشرط كلهم كفوا أيديهم، فقالت كل يا فلانة، قالت لا والله أنا قد أصبت بابني مات قبل فترة. قال طيب فلانة أنت كلي، قالت أنا والله سرق مالي اللي جمعت سنين متطاولة هذه مصيبة. قال طيب أنت كلي، قالت أنا قد قطعت رجلي أصابني مرض وقطعت رجلي. طيب أنت كلي، قالت أنا ولدي أصيب بكذا وكذا. طيب أنت كلي، قالت أنا زوجي تركني وذهب. فإذا كل واحدة منهم عندها مصيبة فعلمت أن ولدها أراد أن يعزيها بأسلوب غير مباشر، كان يقول يا أمي إن بكيتي علي واعتبرتي موتي مصيبة فإن الناس لا تخلو البيوت من مصائب. وفعلا أنا أجزم الآن أن يعني عددا ممن يشاهدوننا يشاهدنا وهو يقول سبحان الله آه يا أخي أنا والله فعلا قد مات ولدي، والثاني يقول آه والله قد ذهب مالي، والثالث يقول والله كنت أمشي وأروح وأجي مثل الناس لكن الآن قد قطعت رجلاي أو أصبت بشلل، والرابع ربما الآن يشاهدنا إخوة لنا في المستشفيات ممن هم مصابون بشلل رباعي وهم يشاهدوننا، وبعضهم يصلني منه أخبار أنه يتابع البرنامج، وبعضهم الآن اللحظة هذه الآن يشاهدنا وهو لا يستطيع أن يحرك إلا رأسه فيقول فعلا أنا أيضا أصبت بمصيبة. يا أخي لا يكاد أحد يمر عليه شيء في هذه الدنيا إلا ويصاب بمصيبة لحكمة عند الله سبحانه وتعالى، وهو أن ربنا جل وعلا يريد أن يعلق القلوب بالآخرة. فلو أن الدنيا كلها دار استمتاع وبسطة لقال الواحد والله يا أخي أنا إيش بقي لي، أنا عندي فلوس وعندي نساء وعندي طعام وشراب وسعة صدر وصحة ومال وعيال وحلال يعني ما تبدأ نفسه تشتاق إلى الجنة. لكن كلما أصيب الإنسان بمصيبة تذكر أن في الجنة يعني أنها دار لا تجوع فيها ولا تعرى ولا تضمأ فيها ولا تضحى، وأنك لا يصيبك فيها نصب ولا وصب ولا مصيبة ولا بل فيها راحة البال وأنس النفس والسعادة التامة، وبالتالي تبدأ النفوس تشتاق إلى هناك، تشتاق إلى جنات النعيم. فلا يزال الله تعالى يصيب العبد بأنواع من المصائب لأجل أن يجذب هذا القلب إلى الجنة. لذلك الله سبحانه وتعالى لما خير نبيه عليه الصلاة والسلام بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا نبيا خير، قال شوف أنت نبي انتهينا منها، لكن هل تريد أن تكون نبيا لكنك ملك عندك خدم وحشم وأرائك وجيوش، أم تريد أن تكون نبي لكنك عبد من عباد الله يعني تجوع وتعطش ممكن واحد يستهزئ بك ممكن تصاب في معركة ممكن يشج رأسك تكسر أسنانك، ها تريد تكون من عامة الناس يأذيك مصائب ولا ملك من الملوك؟ فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون نبيا عبدا من ضمن عباد الله. لذلك الله تعالى مدحه فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال عز وجل وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبدا. مدح الله تعالى المؤمنين في كتابه في الصبر فقال الله سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما ذكر صفتين، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول سفيان الثوري بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. اللي يكون عنده صبر على المشاق وصبر على الدعوة، صبر على طلب العلم، صبر على الجهاد، صبر على استهزاء الناس، أنواع الصبر كما سيأتي معنا، وعنده يقين أن ما آتاني الله تعالى حق وأن وعد الله صدق وأن ما وعدني الله تعالى من الثواب أن التمام وأن التام الذي يتحقق في ذلك، يقول تنال الإمامة في الدين. ويقول الله سبحانه وتعالى لما ذكر أنبياء قال عز وجل وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. إسماعيل يا أخي أبوه يقول يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وإسماعيل بلغ معه السعي يعني عمره 6 أو 7 سنوات، فيقول هذا الصغير وهو يسمع أباه يقول له أذبحك، يقول يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين من الصابرين. قال فلما ما قال ستجدني من الطائعين، المسألة تحتاج صبر أكثر من حاجتها إلى طاعة، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال الله فلما أسلم أسلم استسلم وتله للجبين، وضع جبينه على الأرض وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ثم مدحهم الله تعالى فقال وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وقال الله سبحانه وتعالى عن أيوب، أيوب عليه السلام ابتلي في ماله فهلك ماله. طبعا لما نقول هلك ماله يعني ماله عبارة عن غنم، عبارة عن إبل، عبارة عن مزارع، فإذا بالمزارع يأتيها صواعق وتحرقها والإبل والغنم تذهب ولا تسرق ولا تموت، المهم ما بقي عنده الشيء. وإذا أولاده يتفرقون، منهم من مات ومنهم من فارقه، ما بقي عنده إلا زوجته. ابتلي في ماله وابتلي في ولده وابتلي في جسده، فإنه أصابته أمراض اجتمعت عليه وأصبحت القرحة في جسده يعني تسيل قيحا وصديدا، وما عندها إلا زوجته تعتني به. فيقول الله سبحانه وتعالى عن أيوب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال الله تعالى فاستجبنا له، ثم قال الله عز وجل إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. شوف الله تعالى يقول إنا وجدنا أيوب صابرا نعم العبد. شوف ابتليناه في ماله صبر، ابتليناه في زوجته وأبنائه وتفرقوا صبر، ابتليناه في جسده صبر، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. يا أخي لما الواحد يموت ولده أو يمرض جسده أو يصاب بمصيبة في ماله ثم يتخيل أن الله تعالى يقول عنه إنا وجدناه صابرا نعم العبد، والله يا أخي يهون عليك كل مصيبة تصيبك، مهما كان هذا الولد غالي عليك، ومهما كان له قدر عندك، ومهما كان يسوى عندك عيونك. وترى يا جماعة بالمناسبة فقدان الولد أمر عظيم، يعني ليس أمرا عاديا. ربما ما أدري أنت تزوجته ولا لا، سلم ما تزوجت أنت، ربما محمود كذلك تزوجت عندك أولاد، يعني سبحان الله الولد قطعة من الأب. ويعني أنا اليوم بركب السيارة بأتي إلى جدة، ولدي يلحقني الصغير أبو 3 سنوات، بابا بروح معك بروح معك، والله يا أخي أتقطعه يقول بروح معك ويمسك باب السيارة ويبكي بروح معك. هذا هو لم يمت، إنما فقط بكاء سأذهب معك، وهذا البكاء. وأني يا أخي كدت أني أبكي وأنا رايح موجدة عليه، ليه يا أخي يا ليت كان عندي وقت أخذ به لفة ولا أمر البقالة وأرجعه، لكن كنت أريد أني أدرك الطائرة. فما بالك لما يقال مات ولدك، وإذا هذا الولد الذي أنت طالما تحمله في يدك وتشمه وتلاعبه، وإذا به توسده الثرى ثم تهيل عليه التراب، وكأنك تقطع من قلبك وتضع في التراب، مصيبة يا أخي. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك رجل يأتي إليه، وهذا الرجل معه ولده، ومن شدة تعلق هذا الرجل بولده أنه وهو طالع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو خارج إلى أي مكان يأخذ الولد معه، يحب حبا عظيما، كل مكان الولد معه الولد معه. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله يوم الأيام قال له تحبه؟ تحب ولدك؟ قال يا رسول الله إني لأرجو الله أن يحبك مثل ما أحبه. شفت التعبير؟ يقول أنا أتمنى أن الله يحبك مثل ما أنا أحب ولدي، مش يعني أنا أهين في ولدي حبا. ثم جاء بعدها بفترة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا الرجل منكسر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أين ولدك؟ قال: مات يا رسول الله. مات، وكأن كل حرف من كلمة مات طعن في صدره. مات يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أيسرك ألا تأتي؟ شوف هذا الصبر، هنا يأتي إن وجدناه صابرا. قال: أيسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده؟ كل باب، باب الصلاة، باب الصيام، باب الجهاد، إلا وجدت ولدك الحبوب هذا عند الباب. أيسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فذلك لك. وشوف الصبر، إنا وجدناه صابرا. قال: فذلك لك. ذلك يا أخي، تجد سبحان الله في الإسلام، قرأت كتابا اسمها كنت في الجنة لرجل لم يسلم اسمه دوبلي، في عام 1918 ذهب إلى الصحراء جهة الجزائر، رجل أظن أمريكي أو بريطاني، ثم كان عنده مشاكل وهموم وهموم، فذهب وسكن مع أولئك الصحراويين من البدو الرحل، يعني في حر شديد ورمضاء وتراب وخيام بالية، وربما يجوع يوما ويعطش يوما، ولبث معهم 7 سنوات، ويقول: وهي أجمل لحظات عمري وسنين عمري التي قضيتها مع هؤلاء البدو في هذه الخيام. يقول: وكان كل شيء عندهم يقولون: قضاء وقدر، أمر مكتوب، الحمد لله على كل حال. يقول: حتى في يوم من الأيام هبت علينا ريح عاصفة حملت الأحجار وضربتنا بها، وضربت الدواب، ومات ما مات من الدواب، وقلعت الخيام. يقول: حتى أني أمسك وجهي لا تحمل من شدة حرارتها، كأنها نار موقدة. يقول: فلما سكنت الريح جعلوا يتلفتون، وإذا بعض دواب بهم قد غطاها التراب، فجعلوا يتداركون بعض الدواب الصغيرة ينحرونها قبل ما تموت. يقول: وأنا أنظر إليهم، وإذا بالواحد يمسح الغبار ويقول: الحمد لله على كل حال، قضاء وقدر، قضاء وقدر. يقول: ما واحد منهم قال: بنتحر، ولا مالي ذهب، ولا أين، قضاء وقدر، قضاء وقدر. قال: ثم قال كبيرهم: الحمد لله، يعني بقي لنا نصف أموالنا، الحمد لله أنها ما ذهبت كلها. شوف يا أخي، يقول: والله هذه العقيدة التي هم عليها، الإيمان بالقضاء والقدر والصبر وقبول كل ما يأتي به الله سبحانه وتعالى. يا ربي نعلم أنك أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، وأنك يعني لا تريد بنا إلا خيرا سبحانك، وأنك إن ابتليت فطالما عافيت، وإن أخذت فطالما أعطيت، وإن أفقرت فطالما أغنيت، وإن أحزنت فطالما أفرحت. لما يتعامل الواحد يا أخي مع رب العالمين مثل هالمشاعر، يهون عليه كل مصيبة. لذلك تجد سبحان الله أحيانا ربما يمرض اثنان في مكان واحد، وتجد هذا عنده من السعادة في قلبه والبسطة والقبول لما أتاه الله تعالى أعظم من الآخر الذي ليس عنده مثل هذا الصبر. لذلك أنواع الصبر ما هي؟ كيف يستطيع الإنسان أن يزرع الصبر في قلبه إن لم يكن عنده صبر؟ كيف أستطيع أن أزرع في قلبي فعلا؟ وكيف أستطيع أيضا أن أزرع الصبر في قلوب الآخرين؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي فقط أنه هو نفسه يصبر على المصائب، لا، بل كان عليه الصلاة والسلام يحاول أن يزرع الصبر في قلوب الآخرين، بحيث أنه أيضا يخفف عنهم الوقوف يا أخي مع صاحب المصيبة. ليس فقط أني آتي وأقول له: ما عليش، إن شاء الله يعني أنك تؤجر على ذلك، لا، في طريقة لأجل أني أزرع الصبر في قلبه، بحيث أنه يهون عليه ما يجد في نفسه. وكذلك عندنا عدد من الأمثلة سوف نعرضها اليوم في الحلقة. هناك رجل يعني في حي قريب من الحي اللي أنا أسكن فيه، توفي 7 من أولاده تباعا، سبحان الله، يعني يموت هذا ما يمضي وقت يسير إلا يمرض الثاني 6 من أولاده، والسابع في المستشفى الآن، يموت هذا فلا يمضي وقت يسير إلا ويمرض الثاني بنفس المرض، نفس المرض، ثم يظل الأب يراجع بهذا الولد في المستشفيات 7 أشهر 8 أشهر ثم يموت، ثم لا يمضي أيام إلا ويضرب الثالث، وهم 6 من أولاده. أنا زرته قبل تقريبا 1.5 شهر وعزيته في ابنته التي كانت توفيت 2:00 بالليل فالتفت علي وقال يا شيخ وادعو لأخوها. أنا مريتها العصر، البنت ماتت بالليل، مريتها العصر أعزي. قال يا شيخ ادعو لأخوها. الساعة 10 الصباح دخلنا المستشفى، ما بينهم إلا 6 أو 7 ساعات. له قصة عجيبة حقيقة، أنا حتى بكيت والله عنده، الرجل مؤثرة قصته، وذكر أنه يرى أولاده في النوم وكذا. أنا لعل إن شاء الله نعرضها لكم ولكم أيها الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله تعالى. بينهم كن بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، في كبد يعني في تعب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة نور والصبر ضياء. عجيب، إيش الفرق يا أخي بين نور وضياء؟ يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الفرق، الصلاة طبعا نور لحياة الإنسان ونور لعمره إلى آخر ذلك، والصبر ضياء. يقولون الضياء هو نور معه حرارة، ذلك القمر يطلع منه نور بس ما في حرارة، لكن الشمس يطلع منها نور بحرارة. فالصبر صحيح أنه نور لكنه ضياء، لأنه يحتاج إلى حرارة يكتوي بها الإنسان، حرارة فقد الولد، حرارة المرض، حرارة ربما فقد الوظيفة، حرارة السجن، واحد عنده مصيبة سجن يبغى له يصبر، حرارة الصبر عن المعاصي وغير ذلك. هذا كله بإذن الله تعالى أنا سأشرحه شرحا ميسرا بعدما نسمع إلى سليمان. تفضل يا شيخ سليمان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. واتكلم عن فكرة أن الواحد دائما يقول الصبر شيء محمود دائما، هو طبعا في أغلب أحواله أنه يكون محمود، فيه صبر مذموم. فالواحد مو معناته أنه يكون صابر أنه يكون سلبي أو أنه في بقى نوع من الاستسلام أو شيء زي كذا. لابد الواحد يكون أنه إذا وقع في مشكلة أنه يحاول يبحث عن حلول لهذه المشكلة حتى يخرج منها، وهذا ما يتنافى مع حقيقة الصبر اللي هو أنه هو يتحمل ما وقع عليه، لكن يبدأ يبحث عن حل يخرج من المشكلة من الأزمة اللي هو فيها، يبحث عن أشخاص آخرين قد يساعدوه، ما يستسلم، لأن الاستسلام هذا حيزيد المشكلة عليه. جميل. وما حي ما حي ما حيخرج بحل، هو في النهاية صابر، لكن لو حاول يحل حيخرج من سخط الله سبحانه وتعالى، إنه أخذ بالأسباب حيأخذ أجلين، أجل الصبر أجل إنه أخذ بالأسباب وخرج من المشكلة اللي هو واقع فيها. حسن، جميل. يعني واحد مثلا أصابته مصيبة، سرق ماله مثلا، ما نقول له خلاص اصبر واحتسب واجلس واندب حياتك، قول والله سرق مالي خلاص، لا، اشتغل، دور وين مالك، بلغ الشرطة، بلغ المباحث، اتصل، فكر من ممكن يكون سرق المال. وهذه نقطة مهمة ترى، بعض الناس احيانا فصل من وظيفته قال خلاص والله مصيبة يا اخي انا ليس لي الا الصبر. لا، لمن قال مالك الا الصبر؟ راح يا اخي ابحث عن وظيفة ثانية. جاء واحد فرضا وضربك ضربا شديدا في الشارع وذهب وتركك، هل نقول والله اصبر؟ لا تصبر، ياخذ حقك، اذهب واشتكي في الشرطة، اذهب وكلم المسؤولين عن هالأمور، اذهب، لا تسكت عن حقك. لكن بعض الأشياء لا تستطيع أن تتصرف بشيء. يعني مثلا واحد سليمان مات ولده، وش يسوي؟ ما في يعني إلا أن يصبر على ما أصابه. واحد فرض أن صار له حادث وأصيب بشلل، صح، نحن نقول لا تجلس صابرا، اذهب وابحث عن علاج، قال ما في علاج، خلاص هذا قضاء الله وقدر عليه، نقول إذا ليس لك إلا الصبر. صحيح. والدعاء مثل ذلك. وإلا مهم أن الإنسان لا يكتفي بالصبر، بل يحرص على أن يكون له أيضا مع هذا الصبر يكون له يعني إنجازات، صح التعبير، وأن يرفع عن نفسه، يبعد عن التواكل، وأنه يأخذ بالأسباب. سواء إذا كان أنه يأخذ بالأسباب التي قد يشكل عن بعض أنه الآية اللي هي وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهل معنات هذه الآية الواحد بس يقول إنا لله وإنا إليه راجعون ويقعد يستنى كذا؟ شرح الآية إذا ممكن. أحسنت، هذه مرتبطة بالكلام الذي قبل قليل. أن لا يكتفي الإنسان فقط ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون فقط دون أن يكون له أي تأثير، لا، بل هو مطالب أن يرفع هذه المصيبة عن نفسه. لذلك حتى أهل العلم لما ذكروا مثلا الضرورة، واحد عنده ضرورة شديدة فاضطر أن يأكل ميتة، نقول لا تجلس تأكل ميتة أسبوع، لا، تسعى لرفع الضرورة عن نفسك، دبر نفسك. أنت الآن أكلت حتى بس تبقى حيا، لكن ابدأ ابحث عن شيء حلال بدل هذه الميتة. فكذلك هنا لا يكتفي فقط أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون ويجلس، لا، لابد أن يبذل لأجل أن يرفع هذه المصيبة عن نفسه. ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان أن يبحث عن المصائب، لا، بل يقول عليه الصلاة والسلام لا يذل أحدكم نفسه. قالوا كيف يذل نفسه؟ قال يكلف نفسه ما لا يطيق. وقال لا تتمنوا لقاء العدو، لقاء العدو يحتاج صبر، قال لا تتمنوا لقاء العدو، ثم قال لكن إذا لقيتموه فاصبروا. لا الواحد يروح يبحث عن العدو، لكن إذا لقي العدو خلاص يكون على قدر المسؤولية ويصبر على ما أصابه. دعني بس أبين نقطة مهمة قبل ما نطلع للتقرير. الصبر ذكر العلماء أنه ثلاثة أنواع. قالوا الأول الصبر على طاعة الله، واحد يصبر أنه يستيقظ لصلاة الفجر في نصف الليل، والأيام هذه أذن الفجر مبكر، يعني إحنا في الرياض يأذن عندنا 3:30، أجزم الآن مناطق اللي عندنا شرق يعني مثل الإمارات والكويت والبحرين وغيرها، يعني يمكن يأذن عندهم الآن 3:00 تقريبا، يعني في جدة أظن يأذن عندكم 4:00 تقريبا. يعني الواحد ما ينام أحيانا إلا 12:00، يصحى بعد 4 ساعات. أعلم أن بعض إخواننا في أوروبا يؤذن عندهم العشاء 11:30 والفجر 2:00 بالليل، وبالتالي الاستيقاظ للصلاة يحتاج إلى صبر. دفع الزكاة يحتاج صبر. واحد يا أخي تعب وجمع له 1,000,000، بعدين لما انتهت السنة قلنا له ادفع 25,000، قال 25,000 يعني راتبي حق سنة كاملة، أنا يا أخي راتبي كله 2,500. قلنا المهم ادفع 25,000 هذه زكاة هذا المبلغ. هذا بلا شك يا أخي أنه يحتاج إلى صبر على طاعة الله. الصبر أثناء العمل، واحد يصلي وطول الإمام، نقول اصبر، يعني صبر قبل العمل أني أذهب أصلي، وصبر أثناء العمل أن واحد حج بعدين في نصف الحج قال والله يا أخي تعب، يا أخي والله يا أخي أتينا أحيانا رسائل من بعض الناس بعد الحج يقول يا شيخ فلما بدأت في الحج ومضى علي يوم كامل حسيت بحر في منى وريحة وكتمة وزحمة، ويا شيخ خلعت الحرام ولبست ثيابي ورجعت للرياض. أقول يا أخي نلعب، إحنا رجعت الرياض إيش الدلع هذا؟ قال يا أخي ما قدرت يا شيخ والله حر ومدري إيش. يا أخي وين الصبر على العبادة؟ وين قول النبي عليه السلام لما قالت المرأة يا رسول الله نريد الجهاد، قال عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة؟ بس ما في صبر؟ لا بد يكون في صبر على طاعة الله. صبر أني أصلي، صبر أني أجاهد، صبر أني أتصدق، صبر أني أبر والدي. ربما كان الأب أحيانا كبيرا في السن أو الأم كبيرة في السن، وبالتالي في مشقة في خدمته أصبر يا أخي. هذا نوع من الصبر الذي قال الله تعالى فيه إن وجدناه صابرا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا كانوا بآياتنا يوقنون. هذا كله أنواع من الصبر لا بد أن نكون عليها. كذلك الصبر على معصية الله، على ترك المعصية، مثل صبر يوسف عليه السلام. تزينت له المرأة وتلطفت وتعطرت وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. من يصبر يا أخوي يمسك نفسه عن مثل هذا؟ من يصبر ويكبت شهوته وغريزته عن أن يقع على هذه المرأة الحسنة؟ والصبر عن المعاصي، مثل بعض الشباب اللي يسافر للخارج ويمر على البارات التي فيها يعني أنواع من يعني مع الأسف من الفجور والمعاصي يعني ما يذكر من الخمور وغيره، ومع ذلك يصبر ولا يلتفت إليها. أو يمر ربما بعض الشوارع التي فيها مومسات ومع ذلك يصبر ولا يلتفت إليهن. من يصبر يا أخي على مثل هذا؟ واحد جالس على القنوات يقلب ثم عرضت له قناة فاسدة فيغير، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويغير، هذا صبر عن المعصية. واحد جالس على النت ويستطيع أن ينظر إلى ما شاء من المحرمات ومع ذلك يصبر ولا ينظر إلا إلى حلال، هذا صبر، هذه منزلة عظيمة من الصبر. الصبر عن معصية الله. النوع الثالث الصبر على المصائب. وأي مصيبة أعظم من أن يصاب المرء بأولاده؟ بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. فهد يعني زايرينك، أنا جيت قبل كم يوم وعزيتك في البنت الله يرفع درجاته ويجعلها فعليين، وأذكر ذيك الأيام كان في ولد في المستشفى. عاد أنا أسولف مع واحد من مع الدكتور علي الشبيلي اللي أنا جيت معه، وخبرني قال سبحان الله يعني أبو فهد مثال في الصبر، يعني يبدو أنه توفي لك عدد من الأولاد والبنات، وأظنه مرض واحد أو مرض متشابه أو شيء من ذلك. فودي أول شيء تحدثني أصل يعني أصل المرض هذا سبحان الله اللي يأخذ الأولاد واحد. هم كم عددهم الله يغفر لهم؟ ستة اللي توفوا. نعم. خلال كم سنة؟ والله حدود بين 10 سنوات كذا. إيه سبحان يعني كل سنة سنة ونص يتوفى واحد. سنة سنتين 3 سنوات يتوفى واحد. إيه. أول حقيقة أصيبت عندي بنت عمرها 17 سنة في الثانوية. أي هذا قبل 10 سنين. هذا عام 1419. أي أو 17 بالضبط. أي فكانت تعالج بالمستشفى إلا أنهم ما علموني. 17 يعني 97 ميلادي. أي ما كان عندهم يعني ما أعطوني فكرة عن المرض. أيه؟ معها مشكلة في الدم وبس. أيه؟ وتعالج عادة على علاج بسيط وتطلع. في ليلة وديتها المستشفى الساعة 1 PM. أيه؟ ولما ترقدت مع أمها أصبحت جاني اتصال أنها توفيت. الحمد لله على كل حال تقبلت الأمر بقضاء الله وقدره ما عندي إشكالية. أيه؟ وعدت الأيام على ما هي عليه. بعدها فترة أصيب الابن الثاني. بعدها بكم سنة؟ 19 توفي يعني خلال بعدها بسنة. وكم عمره الولد الثاني؟ عمره 15 سنة. بعدها كان عندي ولد متخرج من الثانوية ودخلته بالحرس الوطني العسكري. الولد وش اسمه اللي توفي؟ ناصر. الأول سلطان. هذا توفي. ثم هذا الحين ناصر تخرج من الثانوية طال عمرك عمرها 24 سنة. أي. ولما دخل العسكرية استبشرنا أنه دخل العسكرية. يتخرج كذا. ضابط وكذا. أي. حصل معه زي الصداع كذا. أي. لا ضابط صف وتخرج عريف كاتب. أي. حصل معه زي الصداع كذا. سوينا له تحاليل طبية. أي. قال معه مشكلة في الدم. لا إله إلا الله. هذا بعدها بسنة ولا سنتين؟ تقريب سنتين. لا إله. وأنتم مصيبة الأولين لا تزال في القلب. نايح ما يحتاج لكن الإنسان مش بيسوي ما له الاستسلام. لا إله. فكذلك عرض علي أن يعمل له زراعة نخاع وقبل نسوي زراعة نخاع وفشلت فصار عندي تردد الحقيقة في عدم. هو يا أبو فهد نفس مشكلة أخته ومشكلة أخوه. نفسها سرطان في الدم اللي هي يسمونها لوكيميا. لوكيميا. أي. اللوكيميا هذه تصير نقص الصفائح ونقص الدم ونقص كذا ولا لها علاج إلا زراعة من أحد أشقاء. أنا مرت بالتجربة الأولى فشلت جاء الثاني بعد كذلك صار عندي ردة فعل أنه أنا أمس صلحت في أخوه نفس الطريقة وأقنعوني و70% أو 80% إن شاء الله راح تنجح العملية ترددت وحصل ارتدادات إلى المرض وتوف. توفي بعد مرضه بكم؟ قاعد يعاني؟ والله جلس حوالي 6 شهور 7 شهور. الولد ما قال لك طيب يا أبوي خلهم يسوون نخاع خلهم؟ والله هو كان يعاني معي نفس معاناة أخوه. كان يشوف أخوه أنه عملت له العملية قبله والإنسان لما يعيش تجربة يصعب عليها الوضع. أنت شلون تحملت يا أبو الحين هذول ثلاثة وش كيف تحملت يا أخي؟ أنا إلى مرض واحد من عيالي قعدت لي كم من يوم وأنا ضايق صدري ولا إذا مات. فما بالك لما واحد يفقد ثلاثة من أولاده يعني خلال 4 ولا 5 سنوات. والله يا شيخ أنا تعرف إنسان ما بيده شيء لما يكون الأمر من الله سبحانه وتعالى. فأنا عندي قناعة أن هذه الأيام معدودة. يعني إن تقدم الطب أو ما تقدم الطب أو إلى ذلك إن الأيام معدودة. فهذه قناعة عندي إن الله سبحانه وتعالى مقدر إن هذا الولد يعيش لك فترة كذا ويتوفى. واجعل هنانا عادتك أقبل هنا أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. لما سئل علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم قيل له ما تقول في موت الوالد؟ قال ملك حادث. يعني لما يموت والد الإنسان سيبكي عليه أسبوع أسبوعين لكن ملك حادث سيأتيه إرث على الأقل بيرث البيت اللي هم ساكنين فيه بيرث السيارة اللي حقت أبوه يعني سيأتيه شيء من المال في الغالب. قيل ما تقول في موت الأب الوالد؟ قال ملك حادث. قيل ما تقول في موت الزوج؟ قال عرس جديد. قيل فما تقول في موت الأخ؟ قال كسر الجناح. قيل فما تقول في موت الولد؟ قال ذاك صدع في الفؤاد لا يبرأ أبدا، ذاك صدع في الفؤاد لا يبرأ أبدا. فسبحان الله، يعني موت هؤلاء الأولاد، يعني أنا ودي بس إخوتي وأخواتي اللي يشاهدوننا، يعني أحيانا الشباب الذين لم يتزوجوا والبنات اللي ما تزوجن أو الإنسان الذي لم يرزق بذرية، ما تجد أنه يستشعر مثل هذه المشاعر لما ولدك يعني أمامك ويموت ويفقد الحياة شيئا فشيئا وأنت تنظر إليه لا تستطيع أن تقدم شيئا. هذه يا أخي فعلا تحتاج إلى صبر، إلى صبر تام. معنا أخونا عبد الرزاق، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. أهلا بك يا شيخي العزيز. الله يحييك، تفضل. الحقيقة أنا أسمعت البرنامج هذا ودي أشارك في قصتي. تفضل عبد الرزاق. فقد ولدت وبعد سنة ونصف من حياتي أصبت بالعمى نتيجة لورمة حميدة على عرق النظر. نعم. ولكني لم أشعر بأني أعمى أو معاق أبدا. نعم. فكنت ألعب مع الأطفال بكل ما تعني كلمة، السياكل والغميمة وغيرها. ما شاء الله عليك. لكن حياتي بدأت بالحزن عندما بلغت سنة الثالثة من 12 من سني. لأن نعم. ما هي مدارس للمكوفين في الشرقية. نعم. لكن أبي جزاه الله خير ويرحمه الله جلب لي مدرسين يعلموني دراسة المناهج حتى وصلت الثانوية. ما شاء الله. ولكن بلا شهادة. وكان في ذاك الوقت شهادة ابتدائية وثانوية وكفاءة في كل سنة اختبار. نعم. لم كنت أعلم. فبعد الثانوية علمت، فكتبت لمدير التعليم الذاك الدكتور عميد الخويطر. نعم. فجاب بلا، ولأنه هناك معهد للنور في القطيف فتح. نعم. بعدين ايش اللي حصل عبد الرزاق؟ اللي حصل اني ركبت المعهد لقيت اول بداية فقط وثاني. نعم. فقدت الوزير، يا مع الوزير لماذا تؤخر انجازي واجتهادي لمدة 12 سنة؟ لم اطلب مستحيلا، كل طلبت انها ادرس اختبارات ثانوية. المقصود عبد الرزاق اعطني الرابط بالحلقة ما يتعلق بالصبر. طيب، فانا اعدت من جديد من اول ابتدائي. اعدت الدراسة من جديد. من اول، هذا صبر. ما شاء الله. والحمد لله بعد 5 سنوات اتجهت الى بريطانيا ثم الى امريكا وتخصصت، اخذت بكالوريوس واخذت شهادتين ماجستير لها الحمد. ما شاء الله عليك، ما شاء بتخصص. الحمد لله الله كافاني، والحمد لله انا اعمل الان في شركه وعندي ادويات في جمعيات كثيره خيريه. ايش تخصصك يا عبد الرزاق؟ انا عندي في البكالوريوس تخصصين، التخصص الاول سياسة دولية اللي هي نظام اللي هي سياسة اقتصاد ونظام اجتماعي وإدارة أعمال. ما شاء الله عليك. والتخصص الثاني علم اجتماع، والماجستير الأول في التربية الخاصة والثاني في العلاقات الدولية. ما شاء الله، الله ينفع بك، الله ينفع بك ويجعلك مباركا، وما شاء الله عليك، يعني همة عالية وبلا شك أنه صبر أيضا ودأب على أن الإنسان يواصل نجاحه بإذن الله تعالى. عسى الله أن ينفع بك ويوفقنا وإياك. محمود تسمعنا شيء او اكمل النقاط اللي عندي؟ ماشي اسمعك. اي تفضل. ماشي. في الحقيقه كنت اود اتكلم عن بالنسبه لموضوع الصبر نقطه مهمه جدا فيه. وهي انما الصبر عند الصدمه الاولى. صحيح. لان كثيرا من الناس عندما يصاب بالبلاء يحزن ويعتقد انها نقمه ويسخط على قضاء الله وقدره. أحسنت. ولكن وبعد ذلك عندما تمر وتهدأ الازمه ويرزقه الله بالنسيان شيئا فشيئا يقول الحمد لله صبرت. أحسن. أين صبرك في هذا؟ أحسن. إنما الصبر عند الشدة الأولى. أحسن. إنما الصبر عند الشدة الأولى، فيحتاج الإنسان أن يأخذ قضاء الله وعند وقوع البلاء بالصبر والرضا يقول الحمد لله على ما قضى علي، الحمد لله على ما أعطاني. أحسن. وعلى ما أخذ جميل. مني جميل. لأن كثيرا من الناس يعني بعد سخطه يقول إنما صبرت. أحسن. فهي نقطة كثيرة من الناس يعني بيشوفها تقع في النقطة ديت وتظن انها بكده صبرت، لا انت حتى ولا حتى تصبرت. احسنت. احسنت. جميل. وطبعا هذا الحديث انما الصبر عند الصدمة الاولى، مر النبي عليه الصلاة والسلام يوما بامرأة تبكي عند قبر وقيل انه قبر لولدها مات ودفن، فالمرأة مرت بالقبر وانفجرت باكية ويعني وقعت على القبر تبكي، فمر النبي عليه الصلاة والسلام بها فقال لها اصبري، فالتفتت المرأة إليه ولم تدري أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي، يعني أنت لو ولدك اللي مات كان تعمل مثلي ولا أعظم، ما تدري أن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أولاده ماتوا بين يديه. فمضى النبي عليه الصلاة والسلام فوقف عندها أحد الصحابة وقال: أتدرين من هذا؟ قالت: من؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففزعت المرأة وتبعت النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا قالت له وماذا قال لها؟ سنذكر لكم هذا، وأيضا سنكمل بإذن الله تعالى قصتنا مع الشايب اللي رأيناه قبل قليل. عسى الله تعالى أن يجبره في مصيبته. كل هذا بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله تعالى. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك، أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان في طريق سفر، فبلغه وفاة أخيه قثم ابن العباس، وكانت مصيبة عظيمة عليه أن أخاه يموت فجأة. يقولون فتنحى، شوف التصرف الصحيح، تنحى براحلته عن الطريق ثم أناخها، ثم دعا بوضوء فتوضأ وكبر وصلى ركعتين أطال فيهما. قال: ثم لما انتهى قرأ قول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من أعظم ما يعين الإنسان على الصبر الصلاة. تكملة للحديث الذي قبل، طيب عطني يا همن. أختي فدوى تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظك يا بنتي. تفضلي فدوى، ادخلي في الموضوع عشان الوقت الله يخليك. يا شيخ والله كانت أمي في بداية في أول جنين. أي. اخفضي صوت التلفاز بس. انه في اول جنين جابته على طول توفى في اول يوم. من اول ما جابته. نعم. الحمد لله صبرت وجابت بعده 5 الحمد لله. ما شاء الله، الله يبارك لها يا رب العالمين ويجعلهم قرة عين لها. طب يا شيخ ممكن رقمك؟ خلاص خذي من الاخوان في الكنترول. تكملة لهذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة: اصبري، قالت: انك لم تصب مصيبتي. فمضى. قيل لها: هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمضت المرأة وراءه عليه الصلاة والسلام، فلم تجد عند بابه بوابين، فدخلت عليه، قالت: يا رسول الله الآن أصبر، أنت قل لي أصبري، يلا بصبر. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متى يأتي الصبر؟ شوف الآن لما يقال مثلا: أبوكم مات، انظر إليه، منهم من يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ومنهم من يقول: واه، ويصرخ بأعلى صوته، ومنهم من تشق جيبها، ومنهم من يعني تشد شعرها، الناس يتنوعون. هنا يأتي الصبر، لكن تعال تعال لهم بعد 3 أيام خلاص كلهم الأمر عندهم تقريبا أصبح واحدا، يعني أصبح كلهم في الصبر واحد. لذلك متى يعظم الأجر للإنسان وفعلا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إن وجدناه صابرا، متى تطبق الآيات؟ تطبق لما تأتي الصدمة. ها، انظروا إلى عبدي يصبر الآن ولا ما يصبر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قبضت الملائكة ولد العبد، قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ تقول الملائكة: نعم. فيقول الله تعالى: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله: فماذا قال عبدي؟ يعني أول شيء أول ما مات الولد إيش قال عبدي؟ قال: قالت الملائكة: يا ربي حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله على كل حال، وهذه تقال عند المصاب، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. شوف الصبر عند الصدمة الأولى كيف يكون يعني جزاء. الشيخ سليمان، ناخذ هدى من العراق وارجع لك. بس أختي هدى تفضلي، الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بأهل الصبر. والله صبر قوي إلى درجة يعني. الله يحفظكم، والله أسأل الله أن يفرج عنكم في العراق وأن يرزقكم الأمن والإيمان، وبلا شك أنكم صابرون على ما يصيبكم. آمين رب العالمين. الله يحفظك. أنا بالنسبة لي قصتي عني يعني كنت أبدي أمو من الأول، يعني عمري 20 سنة فقدت زوجي وعافي 3 أطفال، وكنت بالنسبة لي مستقيلة من الدائرة، وهو كان تاجر وخسر كل تجارته. شباب أنا ما فاهم يعني شيء. درست الدكتوراة طبعا الطب، وبعدين كبرت ابني، ولدي كبرتهم، وبعدين يعني صبرني رب العالمين انكسر الابن. انا شباب انا ماني سامع اللي قايم وواجبي طبعا ما شاء الله. اسال الله ان الله لا يحرمك الاجر يا هدى، واسال الله ان يعظم لك الاجر والثواب، سواء لان الصوت ما هو واضح عندي كثير قبل شوي، لكن فهمت ان زوجها توفي وان ابنائها ايضا. من معنا؟ لينا، تفضل يا اختي لينا. ايوه انا لينا من السودان. مرحبا بكم، اهلا باهل السودان، الله يحييكم لينا. حابه بس اشارك في جزئيتين عن الصبر. تفضلي. اول حاجه حابه اتكلم عن بصمتي في الصبر مع ابني الصغير عمره 4 سنين. ايوه. فبس انا في اي حاجه دائما بقول له حبيبي انت لو عارف اي حاجه تبقى كويسه تشيل الصبر. اي حاجه لما تشيل الصبر بتبقى اي حاجه حلوه انت عايزها لما تشيل الصبر بتلقاها. فهو بيجي المفهوم ده مترسخ في باله انه الصبر حاجه كويسه. جميل. حتى لما مثلا اكون مستعجله في حاجه او كده يقول لي يا ماما، ما قلنا الصبر يا ماما، الصبر يا ماما. جميل جميل. النقطه الثانيه اختي يلا ده النقطه الثانيه انه الصبر انا احس ما بس في المصائب، يعني الصبر على الغضب، الصبر على المذاكرة، الصبر على تربيه الابناء، الصبر على فعل الطاعات. أحسنت. كل جزئيات الواحد بيصبر فيها. جميل. يعني لأن دي حاجات الواحد بتواجهه كل يوم. جميل. المصيبة احتمال تنزل للواحد مرة في السنة، الوفاة أو الحادث أو كده، لكن الغضب والحاجات اللي الواحد بيواجهها في كل يوم في يومه. جميل. جميل جميل. فهمت قصدك. جميل. يعني الإنسان ليس فقط الصبر على المصائب، على موت ولا على ذهاب مال أو مرض أو كذا، بل الصبر أيضا أصبر أني أربي أولادي، أصبر أني أطلب العلم، أصبر. هذه بلا شك أنها أيضا أنواع من الصبر. أنا حقيقة مشتاق إلى إكمال القصة مع أخينا أبي فهد الشايب اللي قبل قليل. نذهب نكمل قصة وفاة بقية أولاده ثم نعود بإذن الله تعالى. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. طيب وتوفي الثالث والله يغفر. اي نعم. وقلنا لعلها تعدي وتنتهي ان شاء الله على هالموال وانتهينا، ولكن جت عبد شو اسمه. الحقيقه الموت اللي انا تاثرت منها كثير هو موت الابن الاكبر، ما كان في شيء. حبيبي كان يعني عنده شو اسمه، كان عنده ما كان في شيء، حتى ما كان مرض اخوانه في شيء. كان في خميس وشيط. اكبر اللي هو من؟ فهد. ابو الولاد. نعم. وش اسمك يا ولدي؟ عبد العزيز ولا وش اسمك؟ هذا عبد العزيز. هذا اكبر عياله؟ هذا اكبر عياله. كنت انا في الاردن، اتصل علي انه كان في مكه. فهد. نعم. هو عياله المرض يوم السبت، لا والله لا احد دخل، سخن والخميس توفى. لا اله الا الله. ثلاثه ايام فقط، ولكن ايش تبغى نسوي؟ نفس المرض؟ لا هذا مرضه كذا، ما ادري وش هو، اكيد انه عين، لانه كان في مركز ينافس على شو اسمه، ينافس على المركز الأول في دورة تدريبية عسكرية، وكان ضابط في الجيش. ولا اتصلت على زوجته أنت؟ ولا اتصلت عليه أبد؟ ما اتصلت، لأنه الرجال علمني وقال مشينا المطار وحاجزين، وقلت ما في داعي اتصل، انتهى. أنا عارف. سألت الرجل قلت يا ولد حصل في شيء، حادث شيء؟ قال أبد، الرجال من المستشفى لكن حالته خطرة والوضع. فوصلنا لقينا المفاجأة الحمد لله. كيف توجهت؟ رحت البيت وولدك؟ لا رحنا البيت ومعلمونا ان الرجل توفي من محطة الثلاجة. مرض المفاجئ؟ اي مفاجئ، بس هذا يمكن 3 ايام بس. الاحد داوم السبت، الاحد حصل فيها الخميس دخل المستشفى. لا اله الا الله. هذا عام كم؟ هذا عام 28. طيب ومضى الله يغفر له فهد، وبعدين؟ ومضت الايام طال عمرك، وفي عام 30 مرضة البنت اللي توفتك اليوم 2010. ونفس الطريقة سوينا لها تحاليل وقالوا معها نفس اللوكيميا. البنت أظنها كبيرة ومتزوجة. متزوجة نعم. كم عمرها؟ والله عمرها 21، لأنها تزوجت هي صغيرة. عندها أطفال؟ عندها ولد وبنت. كانت حامل وهي مريضة وانجبت وهي بالمستشفى. لا إله إلا ربك سبحانه وتعالى. الحي ما يموت. حتى إني يعني وهي كانت في المستشفى رسلتها رسالة أحثها على الصبر، وهي اسمها يسرى، قلت الصبر يا يسرى ترى الصبر محمود، صبرني بأيوب كل اندرابة اللي صبر حتى سعب جسمها الدود، والله وعد الصابرين المثابة. وعندي أمل بالله صادق وماكوت إنه حق رغبتي بالإجابة، يجبر عزاء قلب دوم ملهود ما هو تجزع لكن مما أصابه. وقالت بالشركة إن شاء الله صابره، ولي الله بيكتب رايح حصل، وسوت العملية ونجحت حدود سنة حصل، بعد ما أنها فترة ارتفعت عندها المناعة. في الطب أن المناعة إذا ارتفعت أنهم يقول قد يكونها تهاجم الجسم الغريب هذا. أيه. طبعا وش يصير عندهم؟ ما عندهم وسيلة إلا أنهم يضربون كيماوي، الكيماوي يفسد العملية. وخلال فترة تنويم هذا المرض أخوها اللي توفى قبلها. لا لا، وهي منومة؟ وهي كانت تعالج وماخذت للزراعة وطالعت على أساس أنها يعني الآن أنها تمثلت للشفاء. تمثلت للشفاء. ومرض أخوها؟ أخوها كان حتى يعني جسمه كويس وكان يعمل رياضة. أصغر منها ولا أكبر؟ لا أكبر منها. يعني كم عمره تقريبا؟ هو عمره 24، أنا أكبر منها بسنة كذا سنتين. نعم. أثناء وهي مرقدة حصل أحس بصداع. هو؟ أي. راح المستشفى سوى تحليل قالوا معك نقص دم. سوينا نفس المقالم لوكيم. أمور أسأل الله. يعني هؤلاء الآن كم ذولا؟ ستة أربعة أولاد وبنتين. ما جتك ليالي قعدت تفز تالي الليل كذا وتفكر في؟ والله يا شيخ المشاعر لا تقول يعني. عطنا وش اللي ولا الليل كله يعني الحقيقة وش ما قد يوما رأيتهم في المنام ولا؟ الرؤى ما رأيت إلا هو هذا رحمه الله، شفته مرة واحدة. وش رأيت؟ بس كان قال ناقص عليك دراهم شيء. يقول لك؟ لا ما. وبعدين قلت إحنا استلمنا رواتب خلاص. مما يخفف المصيبة على الإنسان إذا نزلت به أن يتخيل أن هذه المصيبة ربما تكون أعظم مما هي عليه. يعني هذا الرجل يتوفى هؤلاء الستة من أولاده. بالمناسبة أنا لما زرته تقريبا قبل أسبوع ونص تقريبا زرناه، واحد من أولاده في المستشفى منوم ما يدرون هو يحيى ولا يموت، اللي هو الولد السابع في المستشفى يعني منوما. ولما خرجت طبعا هو لم يقل لي، لكن لما خرجت يعني إخوانه قال يا شيخ ادعو لأخينا فلان. قلت ما باله؟ قال يا شيخ منوم في المستشفى أظن عمره 16 سنة. فنسأل الله تعالى أن يشفيه ويعافيه وأن يعني يجعل بإذن الله تعالى هذه المصيبة التي نزلت عليه أن يجعلها كفارة له. وهذا مثال أيها الإخوة لكل من يصاب بمصيبة. أنا أعلم من شاهدنا ربما قد توفي من أولادهم، من توفي من أحبابهم، ممن فجعوا ربما فجعت بزوجها فجع بزوجته. الإنسان يصبر ويحتسب ويعلم أن الصبر بإذن الله تعالى هو مفتاح الفرج، وأن الله جل وعلا يعني يعظم له الثواب. وربما كان هذا الباب الذي أصبت من خلاله بالمصيبة هو الباب الذي يفتح لك يوم القيامة لتدخل منه إلى جنات النعيم. يؤمن الإنسان ويعلم أنه مقدر عليه، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والله سبحانه وتعالى يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فالإنسان إذا علم أنه نزلت عليه مصيبة يعلم بأن هذه المصيبة مكتوبة عند الله تعالى في كتاب من قبل أن نخلق. فإذا علم الإنسان بذلك علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. أسأل الله تعالى أن يفرج عنا جميعا، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يتجاوز عنا وعنكم، وأن يجعل ما يصيبنا بإذن الله تعالى من المصائب أن يجعله الله تعالى كفارة. وبالمناسبة يعني قبل لا أنسى، مما يخفف على الإنسان المصيبة أن يتذكر النعم التي موجودة عنده، ويحاول أن يتناسى النعم التي فقدت منه. يعني لما يكون عندي 10 أولاد ويموت 3-4 منهم، فلا ينبغي أن أشغل بالي بالتفكير بالذين ماتوا، بل أفرح بهؤلاء اللي موجودين. واحد أصيب بحادث فرضا وانقطعت رجله، لا ينبغي أن يشغل باله بالتفكير في النعمة التي فقدها، إنما يبدأ يستمتع بالنعم التي بقيت عنده. لذلك لما مر رجل بأبي قلابة رحمه الله من تلاميذ ابن عباس، وجده في خيمة لوحده وقد قطعت يداه يعني بمرض معين وهو أعمى وجالس، ويقول الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده تفضيلا، سأله الرجل قال فضلك الله بماذا؟ أعمى ويداك معوقتان وما ندري تمشي ولا لا، وفقير في خيمة لوحدك في البر، كيف فضلك على كثير من عباده؟ قال ليس الله قد أعطاني عقلا؟ قال بلى. قال كم من عباد الله تعالى مجانين؟ قال كثير. قال الحمد لله اللي الله فضلني على كل هالمجانين تفضيلا. شوف يا أخي الإنسان اللي عنده قدرة على التغلب على المصيبة. قال ليس الله أعطاني لسانا أبين به حاجتي؟ قال بلى. قال كم يوجد من الناس بكم ما يتكلمون؟ قال كثير. قال الحمد لله اللي فضلني على كل الكثير تفضيلا. أليس الله قد جعلني مسلما؟ قال بلى. قال كم يوجد من الناس ممن يعبدون الأوثان والصلبان؟ قال كثير. قال الحمد لله اللي فضلني على كل هؤلاء تفضيلا. فكذلك هؤلاء الذين يصابون بهالمصائب ينبغي عليه أن يفكر في النعم التي لا تزال موجودة عنده، مثل ما قال عروة بن الزبير لما قطعت رجله بسبب الآكلة غرغرينة وقطعوا رجله، قال اللهم لك الحمد أعطيتني 4 أطراف يدين، أعطيتني يدين ورجلين، فأخذت طرفا واحدا رجل وتركت لي 3 أطراف، فلك الحمد أنك ما أخذت 3 وأبقيت واحدا فقط. من معنا يا شباب؟ أختي فاطمة تفضلي. نعتذر عن التأخر عليك. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا بكم. من وين يا شباب فاطمة؟ من ليبيا. أسأل الله أن يفرج عنكم، وأنتم أيضا أهل للصبر، أسأل الله تعالى أن يرفع بأسكم وأن يعلي نزلكم وأن يجعل ما أصابكم تكفيرا لسيئاتكم ورفعا في درجاتكم، وأسأل الله أن يجمع كلمتكم على خيركم وأن يولي عليكم خياركم ويبعد عنكم شراركم. آمين. الله يحفظك أختي فاطمة، تفضلي. الله يحفظك. أنا طبعا أمي متوفية، لما توفت أمي أنا عمري 3 سنوات فقط يعني. نعم. وما كنتش نعرفها يعني لحد الآن، أنا عمري 23 سنة، ما عنديش حتى صورتها في مخيلتي أصلا. نعم. أسأل الله أن ندعي دائما، نقول أن ربي إن شاء الله نتقابل أنا وياها في الجنة إن شاء الله. آمين بإذن الله تعالى. أبد أصبري واحتسبي، وبإذن الله أن الله تعالى سيجمعك بها في الجنة. بلا شك أن الموت أمر وباب وكل الناس داخله، لا يرتشعر بعد الموت مدار. وصلى الله تعالى أن يفرج عنك وأن يجمعك بها في جنات النعيم. أيها الأحبة، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. بينهم كن مثلهم في جوهم، أنا عادتك أقبل هنا، أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الإنسان إذا تأمل في عاقبة صبره على ما يصيبه بلا شك أنه يشعر أيضا بنوع من السعادة. تفضل سليمان. بسم الله. في مقولة بس لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن صبرت جمع عليك القلم وأنت مأجور، يعني لك أجر وثواب. أحسن. وإن جزعت جمع عليك القلم وأنت مأزور. ففي الحالين أنت لا واقع في المصيبة أو في المشكلة. أحسن. فإما أنك تصبر وتأخذ أجر أو أنك تجزع. يعني القدر ماشي ماشي. هو سواء يعني رضيت ولا ما رضيت. صحيح. فإما أنك تأخذ أجر وتكون يعني بالمعنى ذكي، أو أنك هتذنب. في قصة رجل عجوز حصلت له كل الأمراض والمشاكل في الدنيا وقعت عليه، ودائما يحمد الله الحمد لله الحمد لله. فسألوا قالوا تحمد الله على ايش يعني؟ احمد الله انه ابقى لي لسان احمد فيه، الله ابقى هذا اللسان احمد فيه. احمد سبحان الله ما يعرف الله وضع له الخير، يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا مو علينا. في ناس ما يغيبوا يقروا هذا الآية أنه حتى المصائب والمشاكل اللي قد يقع فيها الشخص النهاية هي مصلحته. يمكن المصلحة مو على مدى القريب أو ما يشوفها أكبر من الوعي الإنساني, نقول على المدى البعيد حتكون له مصلحة فيها. فسبحان الله الواحد ما حسب أنه أي مشكلة وقع فيها أن تكون عليه, هي في هي له. الله سبحانه وتعالى ما خلق خلقه عشان يعذبهم, عشان خلق خلقه لحكم معدل. إن الله كان بكم رحيما. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على عائشة ورآها قد عصبت رأسها وهي تقول الحمى لا بارك الله فيها, قال لا تسب الحمى فإنها تأكل خطايا ابن آدم كما تأكل النار الحطب. فيعني لفت نظره عليه الصلاة والسلام إلى الجانب المشرق من المصيبة, وكأنه يعني أبعدها عن الجانب المظلم, ويشير لها أنك صبرك على هذه المصيبة بلا شك أنك تؤجرين عليه. أخوي محمود ودنا أن نستمع إليك, عندك شيء من سواء الرسائل الإخوان أو الأخوات أو لا. وفي الحقيقة كنت أود أن أتكلم عن فضل الرضا. الإنسان كده كده مصاب بالمصيبة كما نعلم, فعندما يرضى هو تعقيبا على كلام الأخ سليمان, عندما يرضى ينال الأجر والثواب. ماشي. كما ذكر أن هناك رجلا كان قاعدا وكان يحمد الله دائما, فسأله أحد الرجال على ما تحمد الله, فقال أحمد الله أن جعلني مسلما وجعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. جميل. وهذا يعني والشيء دوت وأدرك قيمته, أدرك أن دوت في أحد الناس كتير مصيبة يعني عندها كثير من النعم لا تدرك قيمتها بل تستخدم نعم الله تعالى في معاصيه. كذلك يدرك قيمة المصيبة نفسها أو قيمة الألم, سواء الفقد ابن أو فقد أو مصيبة أو مرض أو فقر, يعلم أن الله اختار له الخير, يعلم أن الله قد يكون أصاب هذا الذي يكفر عنه ذنب, أن الله يرفع له درجة أو يزيد فضله حسناته ويكفر سيئاته. يعني فهو هي المصيبة نفسها فضل من الله تعالى. جميل. سواء كانت بلاء أو ابتلاء, فينبغي على الإنسان أن يصبر. أحسنت. ويشكر. أحسنت. الله يجزيك خير. طبعا الناس أيها الأحبة لهم مع الصبر مواقف متعددة. أينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله الحمد لله يهدينا ويهديكم الله أصلح بالنا وبالكم. قول الحمد لله قول الحمد لله بيكون عندك أجرين حبيبي, أجر الصبر على المرض وأجر الشكر لله. قول الحمد لله. وماذا يا صاحبي؟ معلش ممكن جوالك دقيقة انقطع الرصيد عشان كده كنت جوال كبير ولا معك. أكيد أكيد تفضل. معلش ممكن تتكلم هنا معلش. دقيقة. طيب أوكي بس. إيش اسمه؟ دورك فيديو صوروا الجامعة مرة ديك سووا حق الاحتفال كان في الجامعة؟ لا يا شيخ. شيخ آخر يوم تعال تعال شوف. إيش وين رحت؟ شفت داخل الجوال؟ مين اللي بيتكلمه قال؟ أيوه راح انسرق. كيف راح؟ سرق الجوال وراح. وين راح؟ اليمين يسار وين؟ ما ادري دورت عليه يمين يسار. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اقول لك وين جوالك؟ مو في رجال اخذ جوالك اللي بيتصل؟ راح الجوال. راح؟ راح الجوال. ما شفته انت؟ مو طلع. الله يصبرني. واجعل هنانا عادتك اقبل هنا اقبل هنا ضع بصمتك ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه يعني بعض المصائب التي ربما تجري احيانا على بعض الناس، يعني كمثال الانسان سرق منه شيء احيانا، ايضا الصبر على الاستيقاظ للصلاة، على قطع النوم، او الصبر على طاعة الله، الصبر عن المعصية، الصبر على تطبيق السنن مثل ما ذكرت أختنا المتصلة، أيضا الصبر على تربية الأولاد وما شابه ذلك. هذه كلها في الحقيقة أمور تحتاج إلى أن الإنسان يصبر نفسه عليها. في حديث أم سلمة الذي رواه مسلم، تقول أم سلمة: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني، يعني ساعدني وكن جارا لي، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، يعني عوضني يا ربي خير، إلا أخلفه الله تعالى خيرا مما أخذ منه. تقول أم سلمة: فلما مات أبو سلمة أردت أني أقول هذا الذكر، فقلت في نفسي: وأي رجل خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر في سبيل الله ورجل صالح، وأقول: يا ربي أعطني واحد أحسن من أبي سلمة، وين يا من الصحابة أحسن من أبي سلمة؟ تقول: لكن من باب تطبيق السنة قلت الحديث، فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. تقول: فلم تنتهي عدتي إلا وقد أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبني، فعوضها النبي عليه الصلاة والسلام. هي تقول: من في أحسن من أبي سلمة؟ فإذا بالله جل وعلا يعوضها خيرا من ملء الأرض من مثل أبي سلمة رضي الله عنه برسول الله عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا قال مثل هذا الذكر إن مات ولده أو نحو ذلك. ويقول أيضا ابن القيم رحمه الله، يقول: وقد جرب أن من قال عند المصيبة: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأن من كررها ودعا الله تعالى بها كما دعا بها أيوب: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال الله تعالى عن أيوب فاستجبنا له. يقول ابن القيم: وقد جرب أن من قال هذا الذكر أن الله تعالى يكشف عنه مصيبته. فهذا بلا شك أيضا أنه يدلك على أن الدعاء الإنسان الذي يدعو الله تعالى نزلت به أي مصيبة، سرق منه مال، ولا مرض ولد، ولا بينها وبين زوجها مشكلة مثلا وضربها وذهبت إلى أهلها، أو مثلا واحد بنته هربت من البيت ما يدري البنت عند من، هذه مصيبة يا أخي، أو مثلا واحد بينه وبين ابنه مشكلة، أخذ الولد السيارة وطلع من البيت، الأب ما يدري الولد وين راح، هذه مصائب. الإنسان عندما يشتغل بالدعاء ولا يفوت ذلك، لا يعتمد فقط على الأسباب المادية أو يقول أنا بصبر لحد ما ترجع البنت، أنا بصبر لحد ما يرجع الولد، لا يا أخي، أنا بصبر لحد ما ترجع زوجتي، لا، بل ينبغي له أن يشتغل بالدعاء: اللهم أعد لي ولدي، اللهم احفظ ابنتي، اللهم يسر الأمر بيني وبين زوجتي، كما قال ابن القيم هنا، وكما دعا أيوب يا أخي لما قال: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. تعطونا فواز يا شباب، تفضل فواز، الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فواز ترى بقي معنا 7 دقائق تقريبا أو 6، فعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل، الله يسلمك. وقل من جد في أمر يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. بالظفر، نعم. عليكم. طبعا على أجالة، أنا كانت حادثتي قبل 6 سنوات، نعم، وأصبت بشلل نصفي، وهذا ولله الحمد سبحانه وتعالى على هذه المنة، وكانت ليلة زواجي، ليلة ثانية عيد الفطر المبارك. ليلة زواجك وصبت بشلل؟ الشلل نصفي في ثاني عيد الفطر المبارك. حادث ولا كيف؟ حادث سير. لا إله إلا الله. كم كان عمرك يا فواز؟ من ما يقارب 6 سنوات. يعني عمرك تلك الأيام كم؟ شابا يافعا بالـ28. لا إله إلا الله، وهذا فضل من الله ومنه. طيب، وهذا ما وما يصبر الإنسان يكفي. يعني لو نأخذ من الآيات الصبر من القرآن يا شيخ، نأخذ منها شيئا واحدا قبل أن أبدأ، أقول لكل إنسان مبتلى ولكل إنسان أصيب أن هناك شيء يجب أن تراعي فيه شيء واحد: ألا تعير عقلك إلا بالتصوير الصحيح، ولا تعير قلبك إلا باليقين الكامل بأن ما أتى به الله سبحانه وتعالى فهو خير لك واقرا في قلبك. يجب أن نأخذ كل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من مصائب ومن ابتلاءات، سواء في نفسك أو مالك أو أهلك أو ابنك أو بيتك أو دابتك أو مركبك، يجب أن تأخذه إلى قلبك دون التفكير به، فإني صادق بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فواز، فواز، يعني دعني أسألك، كيف يعني تلك الليلة، كيف يعني تحملت ذلك وهل أجريت الزواج ولا ما أتممته ولا أعطني يعني التفاصيل. أنت تعلم يا شيخ أن كل إنسان في هذه الدنيا وكل شاب يحلم بتلك الليلة. صحيح. ليلة إكمال نصف الدين الآخر وليلة يكتمل فيها كل شيء عندك. صحيح. لكن ولله الحمد ما يرطب القلب هو أن كل شخص يجب عليه أن ينير ظلمة تلك اللحظة بسراج الدين. صحيح. أوقظها بسراج الدين. يكفيك قول النبي صلى قول الله سبحانه وتعالى سلام عليكم بما صبرتم. صحيح. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى أيضا يا شيخ يعني يجب على الإنسان المؤمن إذا أراد أن يتفكر الله سبحانه وتعالى يقول لك يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ماذا قال الله بعدها واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله أكبر. إذن معنى بعد ذلك عندنا فلاح. فيجب على كل إنسان أحسنت وكل شخص أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت هناك ثلاث رؤساء يا شيخ لكل شخص في هذا المجتمع وخاصة لكل شخص معاق أن ينظر أن هذه الإعاقة أو هذا الابتلاء هو باب للتغيير لك سواء في حياتك أو في زوجتك أو في زيتك أو في دابتك فإن الله سبحانه وتعالى سيربط لك أمرا آخر فهو خير من عند الله. فهل نعتقد بالله سبحانه وتعالى؟ عسى الله أن يعظم لك الإكرام. الله يعظم لك الأجر ويجزيك خير أخوي فواز على اتصالك وهو بلا شك يعني مصيبة تحتاج إلى صبر. نسأل الله تعالى أن يعظم لك الأجر على صبرك وما شاء الله يعني أيضا كلامك جزاك الله خير حول يعني هذه الرسالة التي أرسلتها هي رسالة لكل إنسان يعني أحيانا ربما يصاب بمصيبة أقل مما أنت عليه ومع ذلك ربما جزع لكن ما شاء الله عليك على هذا الصبر وهذا الكلام الحسن بلا شك أنه مؤثر إن شاء الله. عسى الله لا يحرمك الأجر وأسأل الله أن ينفع بما قلت وبما سمعت وسمع منا الإخوة والأخوات أيضا. أنا بقي معي عدد من النقاط لكن نحن من قرابة الأربع وخمس حلقات كان يضيق الوقت عن عرض المشاركات التي ترسل مع منكم فهناك مشاركة أرسلت من الفلبين وله حق علينا حقيقة أن نعرضها وكذلك مشاركتين معها في دقيقتين أو ثلاث نعرضها سريعا ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. كن بينهم. هذا أيها الإخوة بعض الشباب لهم نشاط موفق في الأسواق في الفلبين يوزعون مصاحف مترجمة ومن أراد أن يساعدهم يمكن أن يرسل إلى صفحتي بإذن الله تعالى يعني نربطه بهم. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. كن بينهم كن مثلهم. سين فتحة س سين كسرة سين سين ضمة سو سين فتحة سين كسرة سين سين ضمة سو صاد فتحة صاد صاد كسرة صين صاد ضمة صو ضاد فتحة ضاد ضاد ضاد كسرة ضين ضاد ضمة ضين بل أس كسر صين صاد كسرة صين كريم شين ضمة شو شو مين بين علي صاد ضمة ضع بصمتك بين أفراد مجتمعك واحصل على فرصة للفوز بجائزة البرنامج الأسبوعية 1000 ريال سعودي. للمشاركة لا تزيد المادة المرسلة عن دقيقتين. لا تشترط الجودة في التصوير، وإنما وضوح الصورة. ترسل المقاطع بصيغة AVI WMV FLV MP4. حمل مشاركتك على العناوين التالية www.iqra.com أو على صفحة البرنامج على موقع فيسبوك، أو على إيميل البرنامج بصمتك @iqra-tv.net. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك واجعل هنانا أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم، بقي معنا ثلاث دقائق سأقسمها بيني وبينك سليمان ومحمود محروم من الـ طبعا اللي فائز بعد النقاش الإخوة اللي من الفلبين يأخذون الجائزة، والأخ جزاه الله خير حقيقة صاحب اللي علق عند المساجد يستحق الجائزة، وكذلك الإخوة اللي في أسبانيا. فأيهما بسرعة نعطيهم؟ الأول والثالث. الأول والثالث. إذن الأخ اللي من اليمن معليش المرة هذه نمشي عليك وإن شاء الله أنك ماجور، فيكون للأول فلبين وللإسبانيا أيضا. عطنا بعض الفيسبوك. هذه بعض البصمات اللي جات عن حلقة الصباح. في أخت اسمها مثل الله تقول أمي والدي كان يشتغل خارج الدولة عندنا، وأمي صبرت على تربيتنا 18 سنة تقريبا ما شاء الله، ورجعت بعد ما رجع الوالد من هذا وسبب له مشاكل في البيت وما زالت صابرة عليه، يعني صابرة 18 سنة تربيهم وعلمتهم، ثم لما رجع 18 سنة ورجع الأب يعني زادها عليه وما زالت صابرة عليه. في أخت تقول كيف نضع بصمتنا في الصبر في نطاق العمل، انه في وقت العمل كيف تتحمل عملها، تتحمل التعامل مع الرئيس في العمل، مع الزملاء اسلوب التعامل. تتمنى انك تتكلم عن هذه النقطه. في اخت تتكلم انه طيب الله يجزيك خير، يقول ما بقي الا نصف دقيقه فانا مضطر اني اختم. طيب. ايوه احبائي الكرام، ايضا من الصبر مع اقبال هذه الاجازه هناك رحله اسمها رحله صناعه التاثير، انا ساشارك فيها وترعاها اقرا، ايضا قناه اقرا ترعاها اعلاميا. يمكن الوصول إليها عبر صفحتي في الفيسبوك أو عبر صفحة ضع بصمتك، أو لو كتبت في جوجل رحلة صناعة التأثير إلى تركيا ستصل أيضا إلى الصفحة، فيها عدد من الساعات التدريبية وفيها أيضا سياحة وما شابه ذلك، في تفصيلات كثيرة متعلقة بها، في فن الإلقاء، فن التعامل مع الناس، الإدارة، التخطيط إلى غيره. أنا حقيقة أدعو الإخوة والأخوات من يستطيع أن يشارك فيها، يمكن الرجوع إليها عبر صفحاتنا في الفيسبوك، وبإذن الله تعالى يكون بيننا تواصل فيها. أسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم. إلى لقاء آخر في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.